ثقة من الخامسة. نعم. مات سنة 34. نعم. صلى الله عليه وسلم. الله هذا الأخير. نعم. صلى. نعم. نعم. منع الكلام رجاء عفو خوف من فريقة هاها. يعني تشكل على الناس أو تقوم الناس أو تعديهم عليه وما نمت إلى رجائي حسي ظني بأنك تعرف عنه. يختلف لا إذا كان من شخص يبقش يعرف منه يظهر يعرف له لكن إذا كان يقول له قابة من الشخص ما نفسي في تصريحه خبر الله أو شكر الله حتى أخذلوا لحاهم. وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآية مدنية وقصة جعفر بن مع النجاشي قبل الهجرة. وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما نظرت في وفد بعدهم النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه وروا صفاته فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه. قال السدي فهاجر النجاشي فمات بالطريق. وهذا من أفراد السدي فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات وأخبر به أصحابه وأخبر أنه مات بأرض الحبشة ثم اقتل به عدة هذا الوفد فقيل 12 سبعة قساقسة وخمسة رهابين وقيل بالعكس وقيل 50 وقيل 67 وقيل 70 رجلا فالله أعلم. وبكل حال من عبرة بالآية والعموم أن أدري ما بأسبابها في مثل الوفد 10 أو 100 أو 20 أو مثل ما توفد المقصود ما دلت عليه الآية من خذ النصارى إلى الإسلام وبعد اليهود. اليهود أبعد الناس عن الإسلام ومشد الناس العداوة تجاه بالإيمان وخسر الله المليون عباد الأوثان وعباد الأصنام. وأما النصارى هم أقرب مما عندهم من الجهل وعدم البصيرة عندهم إيمان بالآخرة وعندهم إيمان بالرسل لكن ما عندهم العداوة لأهل الإيمان كالعداوة التي عند اليهود عن حقد وعن عقيدة فهم يعرفوا عليهم الجهل فإذا سمعوا الحق ناموا وخشعوا وقبلوا وهذا من قبل الاستغاثة. ولهذا تجدهم الآن مسلمين كثير بين وقت وآخر بخلاف اليهود فلا يسمع عنهم واحد أسلم لقوتهم وشدة العداوة التي في قلوبهم للإسلام وأهله. وأما النصارى هم أليم قلوبا وأقرب إلى الصواب ولهذا يسلمون كثير في كل زمان في كل وقت وفي هذا العصر يسلمون مجمع عزيز بين وقت وآخر. وقال عطاء الباب رباح هم قوم من أهل الحبشة هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من المسلمين. وقال قتادة هم قوم كانوا على دين عيسى بن مريم فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا. واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صلة أقوام بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة أو غيرهم. فقالوا تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ما ذاك إلا لأن كفر اليهود كفر عنا كفر عناد كفر عناد وجحود ومباهكة ومباهكة للحق وغمض للناس وتنقص بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة وسموه وسحروه وألبوا عليه أشباههم وأغلبهم عليه أتباعهم من المشركين عليه لعائم الله المتتواليات إلى يوم القيامة. قال قال أبو بكر بن مردوي عند تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن محمد بن السري، حدثنا محمد بن علي بن حبيب الرقي، حدثنا علي بن سعيد بن العلاس، حدثنا أبو النضر عن الأشجعي عن سفيان عن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا يهودي بمسلم قط إلا هم بقتله. ثم رواه عن محمد بن احمد بن اسحاق العسكري، حدثنا احمد بن سهل العسكري ما وقفت فيه على شيء، ما وقفت فيه على شيء، لكن اللي قبله يحيى بن عبيد الله ايضا العسكري نسخه العسكري يمكن انت عندكم النسخه العسكري. نعم. العداء النصارى اليوم ما يقل عن عدائهم. لا، ما هو صار النصارى ليسوا مثل اليهود، لا في هذا الزمان ولا في هذا الزمان. انظر الان الذي يسال على يدينهم انا في هذا البلد، الاف من النصارى. انا يدي امر غير يسال من الحاكم. لا وقت من فرق بعيد، هم جاؤوا من جهه النصارى، جاؤوا من جهه، هذا الغالب عليهم. وجاهل العلم يستفيد، لكن جاء اليهود ضد الجهل، جاء العناد والبغضاء والحقد والحسد. كل كافر خبيث، لكن المقصود ان مقبل الاسلام من اليهود اقرب من الاسلام من اليهود، هذا المقصود كله كفار. أنه سمع جدي يعني عدي بن عمر بن عميرة، عدي بن عميرة رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعذب العامة بعمل خاص حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون. بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكرون ولا ينكرون. فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. ثم رواه احمد عن احمد بن الحجاج عن عبد الله بن المبارك عن سيف بن ابي سليمان عن عيسى بن ابي الكندي، حدثني مولى لنا انه عن عدي بن عيسى عن عيسى بن ابي الكندي عيسى عن عدي بن عيسى لا عندنا عادية ولا عادي من عند مرة رب صل قال عندك اي نعم يبدو أن عيسى بن عدي مصحفة، فلم أجد له ترجمة في كتب الرجال ولا هو يبدو أن عيسى بن عدي مطرق مصحفة عن عدي بن عدي وهو الإسناد السابق أيضا، وهذه سياقة أحمد للحديث، ولم أجد لعيسى ترجمة فيما بين يدي من كتب الرجال. عدي بن عدي عدي بن عدي نعم وأساق الحاسر أيضا قال بمخطوطة الأزهر ومخطوطة الدار عيسى بن عدي ولم نجد، والمثبت من مسند الإمام أحمد مخطوطة الدار أيضا وينبر التهديد عدي بن عدي عدي بن عدي حط عليه نصف عدي بن عدي عدي بن عدي على عيسى بن عدي. نعم. ثم رواه احمد عن احمد بن الحجاج عن عبد الله بن مبارك عن سيف بن ابي سليمان عن عيسى بن ابي الكندي، حدثني مولى لنا انه سمع جدي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا رواه الامام احمد من هذين المذهبين. قال ابو داود حدثنا من علاء حدثنا لكن هذا الصحيح كافي. نعم. قال ابو داود حدثنا ابو العلاء حدثنا ابو بكر اللي عندنا، وقال ابو داود حدثنا محمد بن العلاء محمد قال حدثنا العلاء قال ابو داود حدثنا ابو العلاء حدثنا ابو العلاء حدثنا ابو بكر نعم محمد لا يبقى محمد بن العلاء تمرميكو في حاشيه

أو يعذر من غير ذلك. ما كنا إلا ظالمين ما كنا حتى يعلموا منهم حتى يعتبروا بأن من عاقبهم معلوم. أو يعذروا من أنفسهم حتى يعذروا أو يعذروا حتى يعذروا حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم وقال ابن ماجه حدثنا عمران بن موسى حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا هيبه الناس ان يقول الحق اذا علمه. قال فبكى ابو سعيد وقال قد والله رعنا اشياء فهبنا. ومن حديث اسرائيل عن عطيه عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث اسرائيل عن محمد بن زحافه عن عطيه حدثنا عمران بن موسى قال ابو داود وابن ماجه وقال الثاني وقال ابن ماجه حدثنا عمران بن موسى حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد بن جدعان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقال ابن ماجه حدثنا عمران بن موسى حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن ابي نضره وقال ابو داود سبق وقال ابو داود حدثنا سليمان بن حفص بن عمر قال حدثنا شوبه وهذا حفظه عن عمرو بن مرة على ابي البختري قال محتري نعم عن ابي البختري قال اخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال سليمان حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يهلك الناس حتى يهلكوا من قال صلى الله عليه وسلم من يظن بذلك او يقتل او يرجع ثم بعد وقال الإمام أحمد حدثنا عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قيل وكيف يذل نفسه؟ قال يتعلم من البلاء بما لا يطيق. فقال الإمام أحمد حدثنا عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمسلم ان يذل نفسه. قيل وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق. وان كان في ذلك علي بن زيد بن بدعه وضعيف لكن معناه صحيح اذا كان لا يستطيع مما يقع على الماء النار والان من الاذى الذي لا يطيقه الأفضل لما إذن لا أقول لأحيان يقول الأفضل لمن يخشى على نفسه ينفق هذا يكتب حسب الأحوال قد يكون لا أفضل إذا كان منكر عظيم يخشى يفتح به الناس يظن به الناس لا يظنه لو قتل أو شهيد وتركه لا يعني لو قتله لأنه شأن له ما على نفعوا بالناس ذكروا في توجيه الناس الى الخير فالقضاء عليه يسبب شرا عظيما على المسلمين ينبغي التوقف عن ماله لان بقاءه اصبح مضطربين وخاطر ان يشتري شيء لا يكون تكون من بعده مصلحه مثل مصلحه بقاءه وما يقوم به على وكذا رواه الترمذي والولادة جميعا عن محمد بن بشار عن عمرو بن ياسر به. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. نعم يا بشار. وقال الولادة حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد بن عبيد الخزاعي. وقال ابن ماجه حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا ابو معبد الحصن بن غيلان ابو عيني عن مسحور أبو عين عن مفهول عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى يفرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم والواحشة في كباركم. قلنا يا رسول قال يا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم. قال الملك الملك ملك قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رجالكم. قال زيد التفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رمالكم إذا كان العلم في الفساء تفرد به ابن ماجه وسيأتيه في حد. حدثنا زيد بن يحيى وكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعا عن محمد بن بشار عن عمرو بن عاص من ذا. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وقال ابن ماجه حدثنا العباس بن الوليد بن مسعود حدثنا زيد بن يحيى بن عبد عبيد بن خزاعي حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا ابو معبد الحصن غيلان بن عيني عن مفعول عن انس بن مالك. قوله ابو معبد خطا صوابه ابو معيد مصغرة ابو معيد وهو حفص بن غيلان الرعيني. معيد تصغير معد. نعم ابو معيد حفص بن غيلان الرعيني وهو بكنيته اشهر شمي صدوق فقيه رمي بالقدر من الثامنه اخرج له النسائي وابن ماجه. وزيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي هو ابو عبد الله الدمشقي ثقه من التاسعه مات سنة 700 أخرج له أبو داود النسائي وابن ماجه. وقال ابن ماجه حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى ابن عبيد الخزاعي حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا ابو معبد حفص بن غيلان الرعيني عن مفعول عن انس بن مالك. الهيثم بن حميد الغساني مولاهم ابو احمد او ابو الحارث صدوق رمي بالقدر من السابعه اخرج له الاربعه. يدل على استقامه الاسئله الناس ولا تكون هذه مصيبه عظيمه خلاف ان امور الصغار لا يقدمون الامور ولا يعرفون مقاصد الشريعه الغالب عليهم قله العلم والواحده في الكبار والعلم في الوسطى لا شك انها علامه في الهلاك ان شاء الله. قال زيد التفسير على قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رمالكم اذا كان العلم في الفساق تفرد به ابن ماجه وسياتيه في حديث ابي ثعلبه عند قوله لا يضركم من ضل اذا اهتديتم شاهد لهذا ان شاء الله تعالى وبالثقه وقوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا قال مجاهد يعني بذلك المنافقين. وقولهم بئس ما قدمت لهم انفسهم يعني بذلك موالاتهم الكافرين وفرقهم يعني بذلك موالاتهم للكافرين

التيم المدني متروك. متروك؟ اي نعم. وافحش الحاكم فرماه الله. عبد الله بن عبد الله يحيى ابن عبيد الله. عبد الله عبد الله هو في الاثنين، وهو الذي يروي عن ابيه عن ابي هريره. حدثنا احمد بن سهل بن ايوب الاهوازي، حدثنا فرج بن عبيد، حدثنا عباد بن الايام عن يحيى بن عبد الله عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا يهودي بمسلم الا حدثت نفسه بقتله. وهذا حديث غريب جدا. وقد يسار ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، اي الذين زعموا انهم نصارى من اتباع المسيح وعلى من هذه انجيله، فيهم موده للاسلام واهله في الجمله، وما ذاك الا لما في قلوبهم اذ كانوا على دين المسيح من الرقه والرأفة، كما قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، وفي كتابهم من ضربك على خدك لا على خدك الأيمن فأدله خدك الأيسر. وليس القتال مشروعا في ملتهم، ولهذا قال تعالى: ذلك بأنهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، أي يوجد فيهم قسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم، واحدهم قسيس وقس واحدهم قسيس وقس أيضا، وقد اجمعوا على قسيس. والرهبان كمراهب، وهو العابد مشتق من الرهبة، وهي الخوف كراكب وركبان وفارس وغرسان. قال ابن جرير: وقد يكون الرهبان واحدا وجملته رهابين، مثل القربان وقرابين وجرذان وجرابين، وقد اجمعوا على رهابنه. ومن الدليل على انه يكون عند العرب واحدا قول الشاعر: لو عاينت الرهبان طيرا القي في الحلل لانحدر الرهبان يمشي ونزل. وقال الحافظ ابو بكر البزار: حدثنا بشر بن ادم، حدثنا له نصير بن ابي الاشعث، حدثنا الصوت الدهان عن جاثمة بن رئاب، عن جاثمة بن رئاب قال: سألت سلمان عن قول الله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وقال: دع القسيسين في البيع والخرب. فقال: دع القسيسين في البيع والخرب. أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا. وكذا رواه ابن مردوي من طريق حامية بن رئاس كوفي روى عن سلمان وروى عنه الصلت الدهان. الصلت الدهان هكذا ذكر جرح التعديل، وقال: سمعت أبي يقول ذلك. في جرح التعديل وقال: سمعت أبي يقول ذلك. وهكذا ذكره اللامي في ميزان الاعتدال في ترجمة صلت بن عمر الدهان. غلط الرجل ولا بس كتابة حامية غلط، وجعله في من اسمه حامية أيضا بالحاء بعيد عن حرف الجيم، قبل حامية وبعد حامية، في بعيد عن حرف الجيم حامية. نعم حامية. حامية ولا جابها. نعم اسمي رجال حامية ابن رئاس قال: سألت سلمان عن قول الله قال: فقال: دع القسيسين في البيع والخرب والخرب. أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا. وكذا رواه ابن مردوي من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن نظير بن زياد الطائي. نظير هذا في الأول نظير، وهذا نظير هكذا في النسخة أيضا، لكن صوابه نظير بالضاد المعجمة ابن زياد شيخ حدث مضير بالضبط ابن زياد شيخ حدث عنه يحيى الحماني قال الأزدي منكر الحديث مضير بالضبط نون وضاد مضير نظر نعم في المشتبه للمصنف أن مضير ابن زياد الطائي عن ابن القطان وجماعة فذكره البخاري ومطين بالمهملة ووهمهما الدارقطني وهكذا ذكره في ميزان الاعتدال وهكذا في الجرح بين أسماء من اسمه مطير ابن زياد ماشي عن صريت الدهان عن جاثمة بن رياض عن سلمان به وقال ابن ابي حاتم ذكر ذكره ابي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الخاني حدثنا نظير بن زياد الطائي حدثنا صلت الدهان عن حامي ابن رياض قال سمعت سلمان وسئل عن قوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا فقالهم الرهبان رهبان الذين هم في السوامع والخلف فدعوهم فيها قال سلمان وقرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم قسيسين فأقرأني ذلك بأن منهم صديقين ورهبان فقوله تعالى فشيخ حفظك الله هذا أيضا شيخ ابن أبي حاتم شيخ ابنه مصحف يحيى بن عبد الحميد الخاني مصحف عن الحماني وهو الذي يروى عنه ابن ابي حاتم وهو الراوي عن مضير بن زياد فقال أحسن قال سمعت سلمان وسئل عن قوله عن قول ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا فقال هم الرهبان الذين هم في الصوامع والخلف فدعوهم بها قال سلمان وقرأت على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم قسيسين فأقرأني ذلك بأن منهم صديقين ورهبان وقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون فغمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف فقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق أي ما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ربنا آمنا واصطفانا شاهدين أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمر به وقد روى النسائي عن عمرو بن علي بن الفلاس وقد روى النسائي عن عمرو بن علي الفلاس